فإنما تصدق على نفسه. ولذا قال له صلى الله عليه وسلم قل هذا ابدأ بنفسك فتصدق عليها. أرى أن معنى تصدق أرى كلامه صلى الله عليه وسلم مو كلام البشر، كلام الناس العاديين قصير، كلام نبوة، وكلام النبوة عن وحي، وكل لفظ له دلالة معنى. قد يتكلم أحدنا الكلام لكن قد لا يريد ذات المعنى وتخرج حركات من لسانه، وقد يكون أخطاء، وقد يكون اللفظ صحيح لكن له لوازم سيئة. لكن ليس هذا كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال كلمة ابحث عن دلالتها فإن البحث فيها عبادة وترى فيها من الفقه والعلم شيء عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فضل وفضل لغتان أصحهما فضل، فإن فضل شيء فلأهلك. الأهل قد يطلق على الزوجة وقد يطلق على كل من يكون تحت كفالة الإنسان في عيشه في معيشته، من يمونه فيدخل فيه الذرية والإخوان الفقراء وغيره. فقال صلى الله عليه وسلم فلأهلك أي زوجتك وأولادك. فإن فضل عن أهلك إذا بدأت بنفسك وفضل شيء وفضل من هذه 800 درهم فصدق بها على أهلك وقرابتك فإن النفقة عليهم صدق. فإن فضل شيء بعد ذلك فلذي قرابتك، ابحث عمن يصلون إليك بقرابة فتصدق عليهم. الصدق على ذي القرابة واضح، لكن الذي يختفي معناه على كثير من الناس أن النفقة على النفس هل تكون صدقة، وأن النفقة على الأهل هل تكون صدقة. قال فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، أي اصرفه يمنة لعسرة. جعل الخيار له صلى الله عليه وسلم، اصرفه حيث شئت في وجوه الخير. عرفنا هذا، اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله. حديثا قبل، اللهم صل عليه وسلم، قبل الانتقال للحديث الثاني، قال اعتق رجل عبدا له عن دبر. العتق اذا تلفظ به الانسان هازلا او جازا خرج هذا العبد عن ملكه. فالعتق عن دبر او في الحياه مجرد هذه من هذا معلق على شيء وهو الحياه. قد تقول ان جئت بشيء الفلاني فانت حر، إن كاتبتني على كذا فأنت حر، هي معلق. إذا أنجز التعليق عتق العبد، إذا حصل الموت عتق العبد. فالعبد المعتق لا يرد كالوقت من أصلح لله عز وجل. فكان في هذا الحديث إشكال، كيف هناك تم عتق ثم يقول صلى الله عليه وسلم يأخذه منه ويقول من يشتري هذا؟ إن العتق نافذ ولا ينفع رده. فلما وقع هذا ما وقع هذا قال أهل العلم ممن يجيزون ذلك أن من أعتق عبدا لله عز وجل وهو محتاج إلى ذلك فللحاكم أن يتدخل ويوقف العتق كما فعل صلى الله عليه وسلم مع هذا. المالكية لما رون أن العتق ينفذ ولا يرجع تأولوه تأولات. من بعض هذه التأويلات قالوا هذا الرجل عليه ديون من قبل فحقوق الناس أولى بإسدائها من أن يتصدق الإنسان بالعتق. وما كان هذا وجهه إذا كانت الحقوق قديمة، إذا كان هذا الوجه له أن يتدخل الحاكم فيلغي العتق لأن القرابة أفضل. آخرون قالوا لا ما ورد الحديث أن كانت هناك أرض قديمة أو جديدة، لكن الرجل محتاج، وهذا ظاهر الحديث كذلك. يفاد منه واستفاد منه أن الأحاديث التي جاءت في فضل العتق ليس على إطلاقها، أن أفضل ما فعله الإنسان العتق ليس على إطلاقها، بل هناك ما هو أفضل منه. إذا كان الإنسان عبد وعلم أنه محتاج إليه وأهله محتاجون إليه، فبيعه لنفقة أهله ونفسه أفضل من عتقه. ولعل حديث آخر يرد لا أدري ورد ولا ما ورد، لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن إحدى أمهات المؤمنين أعتقت عبدا لها، قال لو صدقت به على أقوالك كان أفضل، لو أعطيته لأقوالك كان أفضل. اللهم صل عليه وسلم. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدي، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتي أو قال زوجتي، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أفضل. اللهم صل عليه وسلم. عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، يعني عندي دينار، تخبره انه يملك دينار مجردا، لان هذا الخبر لا فائدة فيه، والخبر عند اهل اللسان لا بد يكون له فائدة. اذا ما معنى عندي دينار؟ اي يا رسول الله امرت بالصدقة وعندي دينار فتصرف به يا رسول الله. اللهم صل عليه وسلم. عرفنا هذا المعنى، مجرد عن الدينار الخبر وحده لا يفيد، لكن أراد لازم الخبر وفائدته، أي هذا الدينار أملكه فهو بين يديك فتصرف به يا رسول الله. اللهم صل عليه وسلم. والصحابة كان يستجيبون لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تصدق به على نفسك، استعمل كلمة تصدق يبين أن النفقة على النفس أجرها أجر الصدقة. قال عندي آخر، أي دلني ما الذي أفعله، عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بشيء يبدأ بالأهم فالأهم، وهذا الترتيب مراعى في ألفاظ الشرع، لا يقول إنما ذكره بس فقط بأن كذا، لا، ليس كسائر الناس. اللهم صل عليه، إنما اختار هذه اللفظة بدأ بها لبيان أهميتها، قال ابدأ على نفسك. بعد ذلك لما قال عندي دينار آخر، قال أنفقه على ولد. فإذا النفس تبدأ على الولد ولا ما تبدأ؟ قال عندي آخر، عندي دينار ثالث غير الدينارين، قال تصدق به على زوجتك أو زوجك. زوجة وزوج كلاهما صحيحان فصيحان، وأفصحهما زوج بدونها بدونها، فكان تقول زوجتي وزوجي وزوجته وزوجه، لكن بدون التاء هذه المرفوعة أفضل، لا أفضل. فقال تصدق به على زوجتي أو زوجك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. لا بد هذا الترتيب يراعى، الأولى فالأولى. هذا متى تكون؟ حين المشاحة، يوم يضيق العطاء وجد رغيف لا يسد إلا جاع واحد، تمرة مثلا لا تقبل القسمة تعطيها لكذا، أنت جاع وهي جاع وهي جاع، لكن إذا كنت تذهب وتشتغل، لكن إذا جعت وين تشتغل؟ واضح؟ تأكلها أنت أول ثم تذهب لأجل أن تعمل، لا لمعنى أنك أفضل من زوجتك، لكن لمعنى أنك لو أكلتها فد ذلك من أجرها بحوله وقوته سبحانه وتعالى، فمضيت لتعمل. بعض هذا لما قال على نفسك ثم على ولدك ثم على زوجك ثم على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، أبصر من البصر ولا من البصيرة؟ من البصيرة. إذا معناه أنت أخبر وأعلم. لما أسند هذا إليه؟ أسند الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار الأخير لهذا الرجل سر فيه، ما قال اذهب به للجهاد، ولا قال أعطه لجيرانك، ولا قال ابحث به عن أرملة، ما قال، قال أنت بها أبصر. إن في مثل هذا المواطن المرء فقيه نفسه، تنشرح نفسه أو يعرف من حال هذا أكثر من حال هذا، أو يحن ويعطف على هذا لما يرى منه عليه من البؤس أكثر من ذلك. وهذا من الفقه دي كثير من المسائل، في مسائل كثيرة يقول لك أيهما أفضل في حقي، أتصدق بالبطانية ولا أدفع الثلاية؟ ما يشتفت بها يا ولد يا عم، هل إنما ينظر إلى الحال التي أنت عليها وإلى من تتصدق به، فأنت أبصر وأعرف مثل هذا. أيهما أفضل، صوم يوم الاثنين ولا أقرأ القرآن؟ هذا ما يسأل عنه، كلاهما فضل عظيم، لكن أنت أبصر يا أخي، أنت أعرف، هل تقدر إذا صمت أن تجمع مع القرآن؟ فذاك فضل عظيم. وإن عجزت عن قراءة القرآن وعن أن تخدم أهلك فالفطر أولى لك، هذا فوت فيه فوت عظيم. فمثل هذه المسائل يقال فيها أنت أبصر، اسمعنا، أنت أخبر وأعلم بهذا الأمر، وين تذهب به؟ اذهب به إلى من تراه أحق وأولى وكذا. الآن عرفنا هذا، اقرأ ما بعده. الحبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينارا ينفقه الرجل على عياله، ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدا بالعيال. قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال له صغار يعفوهم أو ينفعهم الله به. رواه مسلم عن أبي ربيعة. قال أبو قلابة بدأ بالعيال، فأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال له صغار. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حجر ومسلم، أفضل الدينار التنانير تختلف في الفضل ولا تتساوى في الفضل؟ إذا كان موزون كيف يقول هذا الدينار أفضل الدينار؟ إذا فيه هناك تقدير، لا بد أن يقدر، من التنانير تتساوى، ما في ذهب أفضل من ذهب. والفضل ما يتعلق بالذهب والفضة والحديد والنحاس، ما له علاقة بهذا الفضل والخير والأجر، لكن الخير والأجر في إعطائه وإنفاقه. إذا معنى أفضل الدينار إيه؟ معناه أفضل الدينار المنفق المستخرج في وجه الخير، هذا معناه. مو دينار رحمة، دينار ما له فضل، عرفنا هذا؟ لا فضل فيه. أفضل الدينار المخرج في سبيل الله، المعطى في سبيل الله، دينار أنفقه الرجل على عياله. الله أكبر. من باب الترغيب على السعي على العيال والنفقة عليه، سيما إذا احتسب، لا يكون بطر ولا أشر، لا يكون في إسراف. إذا علم عمل الإنسان ذلك فليفرح بفضل الله عليه أن جعله من المتصدقين، سيما إذا احتسب ذلك. لو تشتري الحاجة وتعلم أن أهلك يفرحون بها اسعى إليها واشريها لهم، لكن هذه الحاجة مما يستعين بها المرء على طاعة الله، لا كالأمثلة التي ضربناها في الأول وما يصح تكرارها، خلاص اشترينا. لا، يعني تعلم ان هذه مما يستعين بها المرء على طاعة الله، فاسعى اليها واشرها له، ولو استدنت فان الله مخلف عليك ذلك، تؤجر عليها لانها صدقة من الصدقات. افضل الدينار معناه ايه؟ افضل الدينار المنفق المخرج في اوجه الخير، في الوجه هذا الذي تعطيه عيالك ياكلونه ويشربون منه وتكسونه به. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الدينار دينار أنفقه الرجل على عياله، ثم ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله. هذا الحديث مخصوص الدابة في سبيل الله، الدابة التي في سبيل الله، لما قال في سبيل الله عين الدابة، وصل الدابة ما تدب على الأرض، واضح؟ قد يطلق على الإبل، إن عرف الناس تختلف، هي حقيقة عرفية تختلف باختلاف العصور، قد تكون الدابة عند قوم الحمار، وعند قوم البغل، وعند قوم كما عند أهل مصر، إذا قلت الدابة يعني الحمار، وإذا قلت الدابة في القديم في المدينة يعني الحمار، وإذا قلت الدابة عند بعض أهل القرى من أصحاب الإبل يعني الناقة أو الجمل، وإذا قلت عند الفلاحين يعني بها الثور أو البقرة. لما قال في سبيل الله علمنا أن المعنية بالدابة هي التي يجاهد عليها، يجاهد على ثور ولا على فرس؟ يجاهد على فرس، دل على أن أفضل الدينار بعد النفقة على النفس وعلى العيال ما ينفق على الخير في سبيل الله، إن روثها وجريها في رسنها وسعيها كذا والنفقة عليها كلها في ميزان الإنسان في حسناته، إنها يعدها للجهاد. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، على أصحابه في سبيل الله أي الذين خرجوا معه في الغزو. نكتفي بهذا المعنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك. أعطى مبلغا جديدا وهو مستغنيا، مبلغا جديدا وهو غني لشخص لا يعرف، هل يردها له؟ لا يرد. إن لم تستشرف لها، إيش معنى تستشرف لها؟ تتطلع لها بقلبك، متى يأتيني الوقت أو متى يأتيني السرعة، هذه خذها ما يضر، لكن إذا كان قلبك من ليلها ابتعد عنها، ما تنفعك، لا يبارك لك فيها. إن لم تسألها، فإن لم تسألها ولم تستشرف لها خذها، يعني إن احتجت ولا تصدقني. نعم. لو قال بجواز كشف الوجه من أهل العلم، هل لهم حجة قوية؟ كشف الوجه يعني المرأة يعني؟ المرأة لا. فعل الصحابي يقرأ رضي الله عنه كان يسلمنا وأعطينا وجوههن. قد يكون في بعض الحالات فأمنت الفتنة وعلم أهل الفضل أن زائرين من أهل الفضل وأخرج لهم بعض أهله لخدمته وكانوا آسر الوجوه، قد يكون له وجه لما في دلالة من السنة، لكن لو فتح هذا الباب قال تخرج السوق وتشتري تشهر وجهها، لا يخفتنا عظيمة، هذا لا يريق ولا صحة فتية بهذا، وأناس ابتلوا لأن مجتمعهم لا يمكن هكذا يرون، ما يمكن مرة تغطي فيها وجه، فأرادوا أن يطوعوا الشرع لأجل واقعهم الاجتماعي، فأبحثوا عن نصوص وما رأوا ملابسات أن لا تصلح إلا في ظروف معينة، وجعلوا الفتية قالوا سنة وأنه موجود وأنه كذا وأنه لا تسلم. يرى كثيرا من الناس المسلمين الساعة بيد اليمنى، فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ ليس فوق الخاتم حتى يقتدى بها السنة، لكن لبس هذا يعرف الوقت، ولو وضع هنا وضع هنا، إن لم تكن من باب زينة، إن كانت من باب زينة مكروه، إذا أخذها ومعصمها مما يلمع، إذا مشيت وطل الناس فيها أو رأى أن لها صوت ولها رنج ولها منظر، هذا مكروه يا أخي، لا تبص كان فقط من يرى فيها الوقت، وضعه هنا ولا هنا. لا المخالفة يا شيخ.